illa rahmeten min rabbik inne fadlehu kana aleyke kebira. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فضله كان عليك كبيرا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ